لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العدول عن الخطبة وأثره. الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، زي الشبكة مثلا. الشبكة يتفق على قدرها كذهب، هو يعني جزء من العقد وإن لم يسمى كذلك. وقد ينص البعض في الشبكة على أنها هدية، إلا أن الذي استقرت عليه أعراف الناس في بلادنا أن الشبكة جزء من المهر، خصوصا إذا كانت ذات قيمة معتبرة وليست شيئا مما يعني يكون هدية في العرف. قال: وتقديم كثيرا ما يعقبه تقديم المهر كله أو بعضه يرد ما أعطى للمخطوبة. يقول: إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين، لأنه إذا كان الميثاق الغليظ الزواج يتمكن الزوج من يعني حله بالطلاق، فالخطبة أهون من ذلك، لكنها وعد، وأمر الوعد ليس من الحق، لا يصح هذا التعبير، من حق أي من الطرفين العدول عنه، لأن الأصل هو وجوب الوفاء بالوعد. فنقولش بل حق أني لا أفي، من حقي أن لا أفي، لا، من الواجب أن تفي إلا من عذر، وليس أن الأصل هو أن الحق أنه لا يلزمني الوفاء. يقول: ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، بل هذه المسألة فيها نزاع كبير بين العلماء. من أهل العلم من جعل العدة كالدين، وذلك لقول أبي بكر رضي الله عنه: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. يعني جعل اللي له دين على رسول أبو بكر هيسد، واللي له وعد هيسده. ولذلك قال إن أحد الصحابة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني إذا أتى ماء البحرين قال أن تأخذ منه هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر حثية وعدها وأعطاه ثلاثة أضعاف. ومال البخاري إلى وجوب الوفاء بالوعد، والمالكية عندهم غرامة يعني أن من أخلف وعده وقد أوقعه في ورطة يلزمه ما حدث.